وفي عام 15 قبل الهجرة، لما بلغ صلى الله عليه وسلم 39 عاما، حببت إليه الخلوة، فكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي العديدة حتى جاءه الوحي.